لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مال إلا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه والده، ولم يعطها شيئا لكي تتصدق به عنه، وعندما تقول تصدق عنه يقول لو فعلت ذلك إنها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به، هل عليها ذنب في ذلك أو ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ ليس عليها شيء ولا بأس في ذلك، وليس على أبي شيء إذا لم تصدق عنه، هم أحوج إلى الصدقة إذا كانوا فقراء فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوا هم وأولادهم، وإذا تسهل لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع البيت، لكن لا يلزم الصدقة لكن لم يوصي بشيء ولا تلزم الصدقة. إما إن كان أوصى بشيء من ماله إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفع وصيته، وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب، والتقاعد الذي للميت كل الورثة لأبيه وورثة مع أبيه لأبيه وأمه، وإن كان له أولاد فلأولاده حصته ولزوجة حصتها من التقاعد، وإن كانت الدولة جعلته لبعضهم جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.